بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تتابع في الكتاب ده. احنا اخر حاجة وقفنا عندها الفقرة اللي قبل الاصحاح الثالث في الفان دايك، عاملة عنوان شركة المؤمنين اللي هو من العدد رقم 42. في بس تعليق قبل ما ابدأ في حاجة جديدة، انا جالي في المنام واحد بيقول لي انت مش عاجبك كلام بطرس اللي بيقول ان لانك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا، اللي هو في 2:27. اقول لك انت مش عاجبك كلام بطرس اللي بيفسر النص بتاع المزامير، وراح قايل في النص رقم 31 سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح انه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. فانت يعني مش عاجبك كلام بطرس وبتفسر انت النص على مزاجك وتقول ده قصده حياة روحية، وبعدين يعني هو كان في ضيق ومحتاج ان ربنا يعني يقف بجانبه زي ما بيقولوا او يؤيده فيريه الحياة. يعني هو الحقيقة زي ما قلت قبل كده بالنسبة لكتب المسيحيين، هو بينسب الخطبة الطويلة العريضة دي لبطرس اللي هو المفروض رئيس التلاميذ او رئيس الحواريين، احد اهم تلاميذ المسيح عليه السلام. القضية بالنسبة لنا الرئيسية كمسلمين لو انت عاوزنا نقبل الاخبار دي، هي ان انت تثبت لنا بما لا يدع مجالا للشك ان فعلا بطرس هو اللي قال الكلام ده، وان كان في اصلا حد اسمه بطرس تلميذ المسيح عليه السلام. ده حتى اسماء التلاميذ مختلف عليها ما بين متى ومرقس واللي مذكور هنا في بداية اعمال الرسل، فاذا انتوا اصلا مختلفين على اسماء التلاميذ. كاتب انجيل لوقا هو المفروض كاتب اعمال الرسل، اللي احنا ما نعرفش عنه غير انه هو اسمه لوقا وطبيب حبيب وكان في مدينة انطاكيا، ساكن في انطاكيا سوريا يعني. غير كده ما نعرفش عنه حاجة. متى المسكين لما جاي يتكلم عن الحتة بتاعت اقتنى حقلا من اجرة الظلم وقارنها بانجيل متى، وجد ان في ما بينهم تناقض فبرر التناقض، قال لك اصل كاتب اعمال الرسل ده ما كانش شاهد عيان، ما شافش الواقع، وكان فات على الواقع 30 سنة، فواضح ان الموضوع العملية اتلخبطت معاه فايه كتب كلام غير فعلا اللي حصل. طيب اذا كان ده شخص اصلا يعني لا، اللي انا عاوز اقوله لوقا ده ما كانش ما نعرفش هل هو شاف بطرس ولا ما شافش، جاب كلام بطرس ده منين ما نعرفش. فاحنا قلنا ان غالبا الراجل ده حابب يأيد العقائد اللي بولس نادى بيها وحطها على ألسنة الرسل وبينسبها لرسل المسيح علشان يديلها مصداقية، مش اكتر ولا اقل. طيب نبدأ بقى من 2:42 شركة المؤمنين. هو هنا بيقول وكانوا يواظبون على تعليم الرسل، بس عشان تبقى واخد بالك يا مولانا اللي انت بتقراه مترجم بصيغة غير اللي احنا بنقراه، ممكن تفتح عنده هنا دي ترجمة غير الترجمة دي. طيب فبيقول وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. تعليم الرسل في النص اليوناني هي كاتبينها ديداخي تون أبوستولون. كلمة ديداخي دي في كتاب عند المسيحيين اسمه ديداخي، متسمي بنفس اسم تعليم الرسل دي. طبعا هم بينسبوها للرسل اللي هم تلاميذ المسيح، لكن طبعا احنا عارفين ان مش هم اللي كتبوا الكلام ده، هم دايما بيكتبوا الكتب ويشرحوا فيها العقائد وبعدين يلبسوا عليها اسم حد علشان يدوا للتعليم اللي موجودة في الكتب دي مصداقية، لكن احنا ما مش عارفين مين المؤلف في الحقيقة. فالمهم ان هو عاوز يقول، ما هو اخر خطبة بطرس في العدد رقم 41 قال وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس، 3000 واحد دخلوا المسيحية بعد الخطبة العصماء اللي قالها بطرس. فعاوز يوصف لك بقى المسيحيين الأوائل دول كانت إيه معتقداتهم وإيه حياتهم اليومية. فبيقول لك دول بقى كانوا بيواظبوا على تعليم الرسل، يعني ماشيين على تعليم تلاميذ المسيح عليه السلام والشركة. ويعتقد أنه مقصود بالشركة يعني أن هم بيشاركوا بعضهم في الفلوس والبيوت والكلام ده وكسر الخبز والصلوات. كسر الخبز دي طبعا هو بيذكرنا باللي كانت قال في لوقا لما اتعشى معاهم لما اتعشى معاهم، وفي انجيل منهم على وجه التحديد بيقول اصنعوا هذا لذكري، يعني ده حاجة زي تذكار تتذكروا الايام اللي احنا كنا فيها مع بعض. عاوز بس اطلع الكلام ده مؤامرة يسوع عشاء الرب. دي مفروض في لوقا 22:14 بيقول شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم قبل ان اتألم، لاني اقول لكم اني لا اكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. وبيقول لهم بقى ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم، لاني اقول لكم اني لا اشرب من نتاج الكرمة حتى ياتي ملكوت الله. واخذ خبزا وشكر وكسر واعطاهم قائلا هذا هو جسد الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري. فهي دي الكلمة اصنعوا هذا لذكري. فهم بقى شاطرين وعارفين تعليم المسيح، فكانوا برضو بيكسروا الخبز وبيتذكروه زي ما هو قال. يعني الكاتب السفر ده عاوز يقول لك هم كانوا المجتمع المسيحي المثالي اللي فعلا ماشيين على تعليم الرسل واللي كانوا بيعملوا اللي المسيح قال عليه وبيكسروا الخبز زي ما قال يتذكروه على اساسه. فتجد ان في ربط، ما هو كاتب اعمال الرسل هو نفسه كاتب لوقا ده، فبيربط اللي اتقال في لوقا فعلا بيصنعوه لذكري هنا في حياه المسيحيين الاوائل. هنا بيقول بقى وصار خوف في كل نفس، وطبعا كلمة خوف دي مش مقصود بها خوف، مقصود بها التقوى او الورع او الخشوع او المعنى ده. وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على ايدي الرسل. لما تلاميذ المسيح كانوا بيعملوا معجزات، وهو حالا هيحكي معجزة في بداية الاصحاح الثالث، بيعملوا معجزات بقى زي ما المسيح عليه السلام كان بيعمل معجزات، لان برضو في الاناجيل التانية بيقول ان تقريبا في يوحنا بيقول له انتوا تقدروا تعملوا معجزات زي واحسن مني كمان. الكلام ده فين؟ طيب في اعمال الرسل، اسف، في انجيل يوحنا 14:12 بيقول الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا ويعمل اعظم منها لاني ماض الى ابي. فهو بيقول اللي بيؤمن بالمسيح يعني يقدر يعمل معجزات زي ما المسيح عليه السلام كان بيعمل. وهتلاقوا ان حتى بولس نفسه في اخر اعمال الرسل هيحيي موتى، بطرس هيعمل معجزات برضو وهكذا. يعني ايه واحد مسلول. فهو احنا قلنا ان نهاية انجيل مرقس اللي هو من 16 من 9 ل 20 الاخر صفحة دي مضافة اصلا، فهو كان بيلقط الكلام اللي هو حطه هنا من الكتب التانية. فلما هو لقى في اعمال الرسل ان اتباع المسيح بيعملوا معجزات علشان خاطر تأيد صدق دعوتهم، فرح هو قايل وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة. أعمال الرسل هو الوحيد اللي بيقول موضوع تكلم بألسنة. يحملون حيات، ودي برضو في أعمال الرسل، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. فهو عاوز يقول لك ان اتباع المسيح عليه السلام كانوا بيعملوا معجزات زي ما المسيح عليه السلام كان بيعمل، ده علشان يأيد صدق دعوتهم هم كمان. طبعا ده ادعاء اعمال الرسل وهم كانوا بيعملوا معجزات. طيب هنا بقى بيقول ايه، وجميع الذين امنوا كانوا معا وكانوا عندهم كل شيء مشتركا. يعني ما فيش، دي بقى اول اشتراكية في التاريخ بقى، ان مفيش حاجة اسمها ملكية خاصة، دي المؤمنين كلهم يشتركوا في الحاجة يعني. وانا اعتقد ان ده شيء قريب من اللي حصل عند هجرة الصحابة للمدينة، فأهل المدينة بقى هم اللي كان عندهم فلوس وبيوت وهكذا، وأهل مكة اللي سابوا بيوتهم وأموالهم ما بقاش عندهم حاجة. لكن الظروف هنا مختلفة يعني، هم المفروض أصلا في مش مهاجرين، في نفس البلد، فواضح بقى أن هي نوع من أنواع إيه، معظم الأتباع يمكن كانوا فقراء وغلبة وكده، فالأغنياء اللي كان معاهم كانوا بيساعدوا الضعفاء كده يعني. فبيقول والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج، يعني قد ما كل واحد محتاج من الدين ومفيش مشكلة. وكانوا كل يوم يؤضبون في الهيكل بنفس واحدة، الهيكل ده اللي هو مكان العبادة للمسيح عليه السلام كان بيدعو فيه ويعلم فيه، فهم راخر كمان كانوا ايه كانوا بيكملوا هم كمان مسيرته وبيروحوا الهيكل وكل حاجة. وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، والصورة جميلة والدنيا لونها بامبي وكده يعني، مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب، يعني الشعب بيحبهم ومبسوطين منهم ومفيش ما بينهم أي حاجة يعني. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. فهنا برضو قلنا الراجل ده بيكتب لواحد اسمه ثيوفيلوس، واضح ان ثيوفيلوس ده كان متشكك من امره ندخل المسيحية ولا ما ندخلش، فالراجل ده كتب له علشان ايه يتيقن من الامور اللي وصلت له كده، فهو كأنه عاوز يغري ويقول له خلي بالك احنا يعني ما بين قوسين كده احنا اي نعم مش محتاجين لك ولا حاجة، بس انت هتنضم الناس دينهم بينتشر وكده يعني، مش لناس بيرتدوا عن دينهم وكده. ده بدأوا دعاية مجلس الشعب. المهم انا قلت الكلام ده المرة اللي فاتت، ان هنا هو بيقول الراجل ده مزعج ايه؟ احنا كنا قلنا بس اخر مرة على النص اللي هو بيقول فيه ان كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلصون، ان بولس نفسه كان بيشتكي من ارتداد الناس منه، فيعني هو بيحاول يرسم صورة وردية للمجتمع المسيحي الاول، وده ما كانش حاصل يعني. من ضمن الحاجات اللي ما كانتش حاصلة ان هو هنا بيقول انه بياكلوا الطعام ببساطة قلب وايه، ولهم نعمة لدى جميع الشعب، والمفروض اصلا ان هم كانوا مضطهدين يعني. الاتباع المسيح عليه السلام، المسيح عليه السلام جه في وسط اليهود، فطبعا اليهود كان عندهم اصلا خلافات مع المسيح عليه السلام من ناحية العبادات والمعاملات والعقائد وكلام من ده، لهم اليهود هم اللي انحرفوا عن منهج موسى عليه السلام، فالمفروض كل شوية كان بيجي لهم نبي عشان يرجعهم من الطريق، فكان من ضمن الانبياء دول المسيح عليه السلام، فهم كانوا مخالفين معاه اصلا. فطيب هم كانوا عاوزين يقتلوا المسيح، وطيب واتباعه ما هم كمان برضو كانوا بيحاربوه، طيب وبعدين اصلا فلسطين كانت تحت حكم الامبراطورية الرومانية، فكانوا اليهود اللي بيضطهدوا المسيحيين، الاتنين كانوا مضطهدين من الرومان، فالحياة ما كانتش وردية زي ما هو بيحاول يوضح يعني. هنا بقى بيحكي بقى معجزة من المعجزات اللي حصلت في الإصحاح الثالث، بطرس يشفي الشحاذ الأعرج. وصعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة. يعني هم ماشي في اعمال الرسل اكتر من مرة بيقول ساعة معينة بيصلوا فيها مش بيسكروا فيها مش عارف ايه، المهم المسيحيين قعدوا يجمعوا المرات اللي هم بيصلوا فيها دي ورتبوا لنفسهم بقى الصلوات بتاعتهم باجتهاداتهم يعني. وكان رجل اعرج من بطن امه يحمل. وخلي بالك من الوصف ده علشان في معجزة تاني هتحصل برضو، الواحد اعرج من بطن امي ولا مشلول من بطن امي لما يمشي قط، واضح حالات العهد دي كانت كتير عندهم. كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل. الهيكل ده كان له أكتر من باب، فالباب اللي اسمه الجميل بيحطوه صاده، وهو إيه ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة. يعني هو مش واخد باله دول مين، اكمني بقى دول هيعملوا له معجزة، لا هو مش في دماغه معجزة، هو لقى ناس داخلين تصادف ان هم بطرس ويوحنا، فقال لك اطلب منهم صدقة زي ما بطلب من اي حد داخل. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر الينا، مش واخد بالك احنا مين، فلاحظهما منتظرا ان يأخذ منهما شيئا، برضو مش واخد باله هم مين. طيب، فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. خلاص قال له باسم يسوع المسيح، هي زي ما بيقولوا الكلمة السحرية، فهيشفي على طول. طبعا في نصوص بقى كتير بتتكلم في الأناجيل، مش في الأناجيل برضو، اللي هم في آخر مرقص اعتقد بيقول يخرجون الشياطين باسمي، يخرجون الشياطين باسمي، موضوع باسمي ده معنى الموضوع. طبعا المسيحيين بيفهموا النص ده ان هو بيشفي حد باسم يسوع ولا بيخرج الشيطان باسم يسوع، لان اسم يسوع ده هو لفظ الجلالة، اسم الاله، يعني ان هم بيعبدوا المسيح. فلما يقول لواحد باسم يسوع قم وامشي، فهو كأنه بيقول بسم الله كذا، فيحصل له كده ببركة الاستعانة بالاسم. يعني طبعا كل المفهوم ده كلام فاضي. المسيح عليه السلام لما كان بيعمل معجزات في الأناجيل مذكور بمئات النصوص ان دي بسلطان من الله عز وجل، وانه في نصوص كتير بتشير ان هو كان بيدعو الله ان هذه المعجزة تتم، زي لما قوم العذر من الموت قال اشكرك ايها الاب لانك سمعت لي استجبت لي، يعني وانا اعلم انك في كل حين تسمع لي، لكن من اجل هذا الجمع الواقف ليؤمنوا انك ارسلتني. فده هدف المعجزة، ان في ناس حاضرين فاعمل معجزة يعرفوا ان انا مؤيد من الله عز وجل. نفس الموضوع، المعجزة دي المفروض علشان يعرفوا ان هم كأتباع المسيح عليه السلام، دعوة المسيح كانت دعوة حقيقية، فهم بقى المفروض هيعملوا معجزة باسم يسوع المسيح، فيعرفوا ان فعلا يسوع المسيح كان زي ما بطرس قال انسانا نبيا مقتدرا. هنا بيقول هنا في 2:22 بيقول يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. فدي عقيدة بطرس في المسيح عليه السلام، انه راجل عادي جدا، بس الفرق ما بينه وما بين اي انسان تاني انه مبعوث من قبل الله بيعمل ايات وعجائب صنعها الله بيده. فلما احنا بقى نيجي ندعو باسم المسيح، فاحنا نعمل معجزات باسم المسيح علشان تعرفوا ان هو فعلا كان كده، رجل قد تبرهن لكم من قبل الله والكلام ده كله. كويس، الموضوع انسانا نبيا دي كانت ايضا في انجيل لوقا، بس اللي قالوه تلميذي عمواس في الاصحاح رقم 22، ولا فين اهو في الطريق الى عمواس، دي في 24:19 لما قال لهم المختص بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب. فمحدش كان بيؤمن ان هو اله اصلا في القرن الاول اللي هو اتكتب فيه هذه الكتابات. فالهدف من انه يقول له باسم يسوع المسيح قم وامشي، انه يثبت ان فعلا المسيح كان انسان نبي او رجل قد تبرهن من قبل الله، والمعجزات دي احنا بنؤيد بيها علشان نصدق على دعوته. المهم ان هم هيقولوا نفس الكلام ده دلوقتي. في 7 بيقول وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي. ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. مش عارف يعني يطفر دي مش مشكلة يعني غالبا كان مبسوط يعني وبيمشي بطريقة معينة. وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله وعرفوه أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل. في نقطة بس إن نفس قصة المعجزة دي إن شخص معين الناس عارفاه بعلة معينة يعمل معاه معجزة علشان لما يلاقوه بقى صحيح محدش يقدر ينكر ده معروف عند الكل. حصلت مع الرجل اللي كان أعمى اللي مولود أعمى وكل الناس عارفاه مولود أعمى طب ما بقى بيشوف فبقى واضح جدا محدش يقدر يكذبها. فلما يقول الرجل اللي كان أعمى إن يسوع نبي وهو قال كده فعلا في إنجيل يوحنا أرى أنه نبي كلمته لازم تتصدق. برضو كان في قصة الرجل المجنون اللي كان لابساه شياطين فكل الناس كانت عارفاه ليه ان هو كان بيقطع عليهم الطريق وكان بيضربهم والكلام ده كله. فلما خرج منه الشياطين بقى عاقل وهادي وكويس. فرح المفروض بحسب انجيل مرقس تقريبا او اي انجيل من اللي فاتوا دول المسيح عليه السلام قال له انت بقى روح ادعي الناس. اشمعنى ده اللي انت قلت له روح رغم ان في ناس تانيين عاديين كنت بتعمل معهم معجزات وما قلت لهم شادع ولا حاجة؟ عشان ده شخص كل الناس عارفاه ان هو فعلا كان فيه شياطين وكان مبهدل الدنيا. فلما يروح بقى ويدعو ويشوفوه هادي وسليم وكويس يعرفوا فعلا ان حصلت معجزة والمسيح عليه السلام فعلا نبي. فهنا برضو عرفوه أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. مش عارفين بقى اللي حصل هو دخل عليهم الهيكل لسه ما يعرفوش أن فيه معجزة. وبينما كان الرجل الأعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا تراكض إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان. الاسم ده مش غريب. رواق سليمان ده هو اللي اتقال عنه في يوحنا ان لما كان يسوع بيتمشى في رواق سليمان راح اليهود قالوا له لماذا تعلق انفسنا ان كنت انت المسيح فكلنا ومش عارف ايه راح قال لهم انا والاب واحد فحاولوا يرجموه. القصة دي حصلت في المكان ده فده مش اول مرة نسمع الموضوع ده ما علينا. فلما رأى بطرس ذلك اجاب الشعب خلي بالك من الكلام ده ايها الرجال الاسرائيليون ما بالكم تتعجبون من هذا ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي. أمال مين بقى؟ أكيد بقى علشان يسوع هو الإله وانتوا تلاميذ الإله فعلشان كده قدرتوا تعملوا المعجزة. لا هو ما بيشرحش كده. قال لك إله إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه. يعني الراجل كان خلاص هيخليه يمشي وانتم اللي عدتوا تقولوا اصلبه اصلبه اصلبه. طب الراجل ده ما عملش حاجة. لا انتم صممتوا ان هو يموت. ترجمة الفاندايك اللي انتم بتقروها دي ترجمة نصابة. ليه بقى؟ لان لو احنا بصينا لترجمة اخرى اللي هي ترجمة الاباء اليسوعيين بيقول النص بيتقري كده ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله اباءنا مجد عبده يسوع. مجد عبده يسوع. طيب احنا نعرف منين ان فتاه دي معناها عبده؟ في عندنا اليوناني العربي ده ما بين السطور انا مش عارف انا فتح الاصحاح كام. طيب ده الاصحاح التاني خلينا التالت دي 3:13 ده طبعا اليوناني العربي ما بين السطور. هنا بيقول ايه؟ مجد فتاه يسوع تون بايدا. عاوزين نبص على بايدا دي اليونانية بتاخد معنى ايه. هنفتح برضو النص نجيب اي الترجمة العربية على أعمال الرسل 3:13. ونفتح أي نص يوناني بيجيب الكلمات اليونانية جنبيها الأرقام بتاعت سترونج دي. آدي كلمة بايدا بتاخد رقم 3816. ندوس عليه ونفتحه في القاموس. قال لك هي من الأصل كلمة بايس perhaps from كذا a boy معناها a boy فتى صغير. طيب بس هل ليها معنى معين؟ قال لك specially a slave or a servant، يعني بتتقال على عارف انت العبد الصغير ده الخادم الصغير، هو اللفظة دي تحديدا بتعني يا اما الصبي او البنت اللي هو المولى او الجارية زي ما العرب كده كان عندهم، فبتعني تحديدا عبد. فلما هم يطلقوا على المسيح عليه السلام اللقب ده، فهم كانوا بيقولوا ان هو ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابائنا مجد عبده يسوع. مجد عبده يسوع يعني ايه؟ يعني رفع من قدره وعمل معجزة لما احنا ذكرنا اسمه علشان تعرفوا ان هو فعلا النبي ورسول وانه فعلا مؤيد من اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. طب مش معنى قالوا ابراهيم واسحاق ويعقوب يعني؟ ما هم دول يهود ودول انبياء بني اسرائيل المعروفين عندهم، فالاله ده هو اللي انتوا بتعبدوه اللي انتوا عارفين ان انبياءه ابراهيم واسحاق ويعقوب، برضو المسيح عليه السلام زي دول. والله عز وجل رفع من قدره ومن شأنه واتم معجزة لما احنا ذكرنا اسمه، ده المعنى. طيب في بس نقطة كمان علشان كلمة فتاة يسوع دي يعني مش بسيطة على واحد مسيحي لما انت تيجي تقول له ده العهد الجديد بيقول ان المسيح عبد الله. ففي كلمة تانية او نص تاني يعني بيذكر نفس الموضوع، هنجيب ترجمة اللي هو ايه النص اللي بيقول في إشعياء 42 النص ده بيقول ايه؟ هو ذا عبدي الذي اعدده مختار الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للامم. الاصحاح ده اصلا المفروض نبوة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مش معنى مش بالمزاج يعني، لان هو بيصف هذا الشخص المختار بصفات لا تنطبق الا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هو المفروض حتى لو المسيحيين القرن الاول المفروض هو شخص مختار مفيش بس هنا مثلا بيقول ايه؟ بيقول قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفأ الى الامان يخرج الحق. النص ده معناه ايه؟ يعني هو المفروض انه مش هيتكسر او مش هيموت او غير لما يبلغ الدعوة كلها، فدي صفة. طيب وبعدين هكذا يقول مش عارف مين كذا كذا كذا، ننزل تحت شوية بيقول ايه؟ هنا بيصف المكان اللي هو هيخرج فيه، بيقول لترتفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قدار. قدار ده لو احنا عملنا عنه سيرتش بسيط في الكتاب المقدس ده هنلاقيه مذكور في العهد القديم في سفر تكوين انه من ابناء سيدنا اسماعيل عليه السلام. فلما هو هنا في إشعياء بيقول ان مرة اخرى الناس هتبتدي تسبح الرب وتهلل الرب في الديار اللي سكنها قدار، يعني الجزيرة العربية المكان اللي فيه ابناء اسماعيل عليه السلام عاشوا. وبعدين بيقول ايه؟ في نقطة كمان في ضمن النصوص دي انه هيبعث لقوم بيعبدوا الاصنام. عاوز اهو انا الرب هذا اسمي ومجدي لا اعطيه لاخر ولا تسبيحي للمنحوتات. فهو هيرجع الناس دي اللي هم بيسبحوا للمنحوتات وبيعبدوا الاصنام، هيرجعهم تاني فيبتدوا يسبحوا في الديار اللي سكنها قيدار. المهم ان اليهود كانوا عارفين ان دي نبوة عن النبي الخاتم اللي ربنا هينصر بيه الدين وهينصر على ايدي الحق، ودعوته هتكون لكل الامم، وهيقيم دولة وهيرجع لكل اتباعه الملك والسلطان اللي اليهود كانوا محرومين منه لان الرومان بهدلوهم وكانوا بيشردوا في الارض، فهم كان نفسهم يرجعوا تاني زي ما كانوا ايام سيدنا داود وسليمان عليهما السلام في مملكة عظيمة. فكانوا مستعجلين ان النبي ده يظهر، فكان كل ما يجيلهم نبي بما لا تهوى انفسهم اللي هو الوصف اللي هم عاوزينه، فيا اما كانوا بيقتلوه يا اما ففريق من كذبتم وفريقا تقتلون. فده اللي حصل مع المسيح عليه، هم كانوا عاوزينه يبقى الشخص ده لكن ما طلعش هو الشخص ده، فعشان كده ايه حاولوا طبعا بحسب ايماننا الاسلامي ان هم حاولوا يقتلوه لكن ربنا نجاهم. المسيحيين بيعتقدوا انهم قتلوه فعلا. المهم ان النص اللي انا بحكيه ده تم اقتباسه في العهد الجديد على انه عن المسيح، لكن المسيح ما قالش ده عليا، لا ده في كاتب من كتبة الاناجيل هو اللي قال. طب مين اللي قال؟ في متى 3:16. نفتح كده على طول متى 3:16 هنلاقي النص بيقول ايه. بيقول فلما ايه ده، ده انا فتحت حاجة غلط. فلما صعد، طب ليه بيقول لي صعد؟ معلش الواضح ان البرنامج ده مش البرنامج، الناس بتوع القاموس الكتاب المقدس دول متعبانين. نوقف التسجيل شويه ولا نوقف؟ مش مشكله. النص اللي بيقول مختاري، خلينا نوقف التسجيل شويه. فالنص بتاع اشعياء 42:1 ده مقتبس في متى 12:18. في العهد الجديد هنا مكتوب ايه؟ هو ذا فتايا الذي اخترته، رغم ان النص بتاع اشعياء في العهد القديم بيقول ايه؟ هو ذا عبدي الذي اخترته. فهو ايه يعني تقيل عليه ان هو يترجمها عبد زي ما هو موجود في العهد القديم، لان المفروض هو بيقول الكلام ده عن المسيح وهو ما بيعتقدش ان المسيح عبد يعني، فبيعوضها بلفظة اسهل على نفس المسيح اللي بيعبد المسيح. مش معقول يعني واحد بيعبد المسيح وبعدين يقرأ ان المسيح عبد، طب وبعدين ما نشوف بقى احنا الاثنين حد يعني الاله يعبد بقى اللي هو اللي انت بتعبده وانا بعبدك، طب ما نتوجه احنا الاثنين للاله اللي انت المفروض عبد له يعني اللي هو اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. هنا لو بصينا على النص اليوناني هنا هنلاقيه برضو واخد نفس الكلمة اللي هي بايس اللي هي في القاموس مكتوب سبيشالي اسليف، فهم علشان كده اختاروا الكلمة دي. فبعد كده لما تقرأ في الفاندايك اي نص بيقول فتى فتاي فتاه تعرف ان هو ايه عبد يعني. طيب يبقى كويس قوي، يبقى هم بقى عملوا المعجزة باسم يسوع المسيح ليه؟ علشان اصل دي مش من قوتنا ولا حتى من قوة يسوع اللي هو المسيح عليه السلام، لا دي هي ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابائنا مجد عبده يسوع الذي اسلمتموه انتم وانكرتموه امام وجه بيلاطس وهو حاكم باطلاقه، ولكن انكرتم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل اللي هو برباس. لما كانوا في المحاكمة الكلام ده حصل ايام عيد من اعياد اليهود، فزي ما بيقول لك كده عفو رئاسي ولا وقت العيد يفرجوا عن الناس، فراح قال لهم برضو وقت العيد اطلق لكم حد. عاوزين اطلق لكم مين؟ يسوع برباس ام يسوع الذي يدعى المسيح؟ يعني الاثنين كان اسمهم يسوع او عيسى أو بحسب الخلاف يعني في الاسم عندنا وعند المسيحيين. المهم الاثنين كان اسمهم نفس الاسم. هم بقى قالوا لا يسوع المسيح ده عاوزينه يتصلب، قتال القتلة برباس ده اطلقه لنا مش مشكلة. فهو هنا برضو بيلومهم وبيقول ان انتوا انكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه. يا سلام، رئيس الحياة قتلتموه. يعني إيه رئيس الحياة قتلتموه؟ طبعا المسيحيين بيحبوا يستخدموا اللقب ده على إنه لقب إلهي يعني، ولكن يعني ودي من ضمن سفاهات المسيحيين للأسف، إن هم يعتقدوا إن المسيح هو الإله ويموت ويقوم من الأموات والكلام ده كله. رئيس الحياة أنا أعتقد إن هو يقصد إنه هو اللي أنت لما تؤمن به تنال الحياة الأبدية، فهو يعتبر بهذا المعنى رئيس الحياة. ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات. وقلنا المسيحيين دايما مش بيحبوا النصوص دي رغم إنها متكررة كتير جدا. هم بيقولوا المسيح هو اللي قوم نفسه من الموت وانتصر على الموت والكلام ده. لا، العهد الجديد بيقول ان الله هو اللي اقامه من الاموات، ده لو كان فعلا اقامه من الاموات يعني. طبعا ونحن شهود لذلك زي ما بولس كان دايما بيقول. فاحنا قلنا فهنا برضو ونحن شهود لذلك، وده يعني يعني ايه كلمة شاهد؟ يعني شاهد يعني هو حد شاف حاجة معينة وبيحكيها وبيقولها. طيب لو احنا مسكنا متى ومرقص ولوقا ويوحنا، اولا مرقص مصيبة من ناحية موضوع القيامة، لانه النهاية اللي مذكورة في الاخر دي اضافة، وبعدين هو بيحكي ان الملاك لما هم راحوا للقبر لقوه فاضي، الملاك قال لهم روحوا قولوا للتلاميذ، هم ما راحوش قالوا لحد. طيب يبقى فين اولا لا يوجد اي انجيل بيقول ان في حد شهد قيامة، يعني شافوا مثلا القبر بيتفتح وخارج منه، احنا فعلا شاهدنا. ما فيش انجيل بيقول كده الا انجيل واحد ابوكريفي يعني مرفوض من الكنيسة، بيحكي مشهد القيامة، ان ملائكة نزلت من السماء ورفعوا الحجر، والمسيح طالع بقى من القبر متسند على الملكين، فبيحكي فعلا مشهد القيامة. ده مش موجود في اي انجيل تاني، ولا انجيل متى ولا انجيل متى ولا يوحنا ولا لوقا، دول بيحكوا ان في حد شهد على القيامة. كل اللي حاصل ان هم راحوا لقوا القبر فاضي، بعدين هو ظهر لهم بعد كده. هم بقى بيقولوا في لوقا ان ده كان الكلام ده كان لازم يحصل ان انا اقوم من الاموات والكلام ده ماشي يعني. فهم يعني لو احنا عاوزين نكون حرفيين قوي وحشين هنقول محدش شهد القيامة فعلا حقيقة، لكن انت ممكن تقول ان احنا بنبلغ عن المسيح بحسب الاناجيل ان هو قال ان انا قمت من الاموات، او ببلغ عن الملاك. ده بالنسبة للنساء اللي راحوا القبر وسمعوا من الملاك يعني ان الملاك قال لنا انه قام، لكن ما حدش شهد على القيامة. فهنا بيقول بقى ورئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه الله من الاموات ونحن شهود لذلك. طبعا كلمة شهود دي قلت هو بولس هو دايما اللي كان بيقول ان انا بشهد بالقيامة بشهد بالقيامة بشهد بالقيامة. طب تاريخيا احتمال ان كاتب الكتاب ده كان واحد من اتباع بولس، سواء كان رفيقا له في أسفاره أو رحلاته، أو كان دخل المسيحية على أساس دعوته، لأن بولس هو اللي بدأ ينشر المسيحية في خارج أورشليم. وواضح جدا أن مؤلف هذا السفر ده كان يونانيا صرفا، يعني ما كانش يهودي خالص. حتى العلماء لما بيدرسوا الكتاب ده على أساس اللغة اليونانية بيعرفوا ان لغته يونانية صافية، يعني في لغة يونانية اللي هو الكلاسيك جريك بتوع اليونانيين المعصلين، وبعدين في الكوين جريك او اليوناني الشائع، ده اللي كان يوناني متأثر باللغات واللهجات اللي كانت موجودة في الامبراطورية الرومانية. فلك الرجل ده لا، ما بيكتبش كوين، ما بيكتبش الشائع، ده بيكتب اليوناني اليوناني. فده لو واحد زي ده دخل المسيحية هيدخل عن طريق مين؟ بولس اللي راح روما واللي راح الأماكن دي. فمش غريب ان هو يستخدم نفس الالفاظ اللي معلمه كان بيستخدمها وينسبها للرسل علشان يقول ان بولس ما طلعش بالكلام ده من دماغه, ده الرسل والتلاميذ قبل منه كانوا بيقولوه. قول يا مولانا. طيب فبيقول وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه. فطيب انا مش فاهم بالضبط يعني وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه, اعتقد يقصد اسمه ده اللي هو الراجل اللي قوموه ده ولا مش عارف ايه. يقصد بالإيمان باسم يسوع يا مولانا. ماشي طب شدد اسم مين بقى؟ هذا الرجل. ماشي ما ده اللي انا بقوله. شوف كده هم كاتبين ايه. وقتلتم واهب الحياه ولكن الله اقامه بين الاموات. طبعا واهب الحياه ده نصب. وبفضل الايمان باسمي اعاد اسمه القوه الى هذا الرجل الذي ترونه وتعرفونه. ماشي يعني هو بيقول يعني هو يقصد اسم المسيح يعني. وبالايمان باسمه شدد اسمه, شدد يعني اسم يسوع هو اللي شدد رجلين الشخص يعني لغة خميئة. طيب طبعا الترجمة دي اللي بيقرأ منها دي ترجمة الحياة دي حديثة نوعا ما من سنة 1900 وشوية يعني في القرن العشرين ويمكن 21, لكن دي ترجمة من القرن 19 سنة 1800 وشوية. والمشكلة ان في تاريخ الترجمة دي المفروض هم استعانوا بمشايخ الأزهر, لكن هم لما لقوا ان مشايخ الازهر طلعوا الكتاب تقراه كانك بتقرا كتاب اسلامي فهم ما عجبهمش الكلام ده, راحوا لاعبين في الترجمه اللي قدمها شيوخ الازهر وغيروه خلوها وحشه كده عشان ما تبقاش حاسس ان انت بتقرا كتاب اسلامي, يعني هم عقده نقص يعني فخلوها ترجمه وحشه زي كده. فبيقول وبالإيمان باسمه أي اسم يسوع شدد اسمه اللي هو يسوع, باسم يسوع شدد رجلين الذي تنظرونه وتعرفونه والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. يعني الإيمان بواسطة يسوع هي اللي أعطته الصحة دي. كويس كل إن كنا أرينا هنا نص بيقول إن يسوع عبد إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب, الجزء اللي جاي ده أخطر بكتير, يمكن دي من أخطر الفقرات في العهد الجديد بالكامل من 17 ل 26. هنا بيقول إيه؟ والآن أيها الإخوة, خلينا ندخل في الجد بقى, أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم ايضا. يعني ايه بجهاله عملتم؟ يعني اللي انتم عملتوه مع المسيح عليه السلام اللي انتم سلمتوه ده جهل منكم وانتم مغفلين زي رؤساؤكم, ما فيش اي مشكله. واما الله فما سبق وانبأ به بافواه جميع انبيائه. ماشي, ان يتالم المسيح قد تممه هكذا. يعني انتوا بجهاله عملتوا كده لكن جهالتكم دي هي اللي يعني تممت النبوات. نركز بقى من اول 19. فبيقول فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. يعني توبوا بقى عن الكلام اللي انتوا عملتوه ان انتوا سلمتوه موتوه الكلام ده, توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. يعني الموضوع مش ليها علاقة بإيمانيات معينة قد ما هي أن أنتوا تتوبوا, يعني لأن المسيحيين بيشرحوا موضوع الخلاص ده أن أنت لازم تؤمن المسيح اتصلب ومات وأم الأموات بعد ثلاثة أيام وثلاثة ليالي, وبيقعد ويحطوا وأب وابن وروح قدس إيمانيات كتير علشان تحصل على الخلاص اللي هو أن أنت تخلص من النار وتنول حياة أبدية. الامور ما كانتش بكل التعقيد ده في القرون الاولى, كانت مجرد ان انت تتوب, يعني تتوب عن خطاياك وتلتزم بالوصايا بتاعت الناموس وتعليم موسى عليه السلام. هنا بقى هو بيقول ماشي توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. كويس, لكي تأتي اوقات الفرح. يعني دي حاجة هتيجي امتى؟ واضح بعد المسيح عليه السلام, واضح جدا بعد الم... خلاص ما هو اتصلب بحسب ايمانهم, اتصلب ومات وام الاموات ورفع الى السماء. انتوا بقى احنا في وقتنا هو طوبوا بقى علشان هيجي بقى لكي تأتي اوقات الفرح من وجه الرب. الفرج ماشي. ويرسل ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبله, الذي ينبغي ان السماء تقبله الى أزمنة رد كل شيء, التي انا هقراه بعدين بقى, التي تكلم عنها الله بفم جميع انبيائه القديسين منذ الدهر. اللي هو ايه يعني الانبياء دول اتكلموا عن ايه؟ اتكلموا عن اوقات الفرج اللي هتأتي دي. طيب, فان موسى قال للاباء ان نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به, ويكون ان كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. وجميع الانبياء ايضا من صموئيل فما بعده جميع الذين تكلموا سبقوا وانبأوا بهذه الايام. انتم ابناء الانبياء, والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض إليكم أولا إذ قام الله عبده. هو كاتبها هنا فتاة إيه؟ ماشي. إذ أقام الله فتاه لا هي مفروض إذ أقام الله عبده يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شرور. نرجع من اول 19 تاني. بيجي يتكلم قال لك لكي تأتي اوقات الفرج من وجه الرب. هي دي ترجمة برضو سيئة. المقصود من جهة الرب, من جهة الرب يعني حاجة ربنا هتكون من عنده يعني. ماشي, ايه اوقات الفرح؟ قال لك, والنص ده مترجم بطريقة سيئة جدا, ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبله. يعني في حد هيرسل ده متبشر لكم به من قبل كده, تمام؟ اللي هو مين بحسب النص ده؟ يسوع المسيح. طيب, هو مش يسوع المسيح ده جه خلاص واتصلب ومات وقام الأموات وطلع السماء هيجي تاني؟ ما احنا بقى النص ده نشوف يتفهم ازاي. عاوزكم بس تركزوا معايا. انا هشرح الشرح فين اللي لما انا هشرح الشرح البعيد اللي هو بتاع المسلمين المتطرفين, وبعد كده هشرح الشرح اللي هو الافضل والانسب بالنسبة للغة والسياق وكل حاجة, وهو سواء كده أو كده فهي نبوة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, يعني مش هيقدروا يهربوا منها. قال لك بص, الجزء بتاع لكي تأتي أوقات الفرح دي قطعا هو بيتكلم عن شيء لسه هيجي وما جاش. طيب, ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبله. النص في اليوناني المفروض بيقول ايه؟ دي اعمال الرسل 23. هفتح هنا قصادي اعمال الرسل 23, وهفتح نص يوناني ما فيهوش اي حاجة غير اليوناني بس عشان فين. هنا في خلاف بسيط بس ما بين الترجمات, ان الجزء من اول لكي تأتي اوقات الفرح من وجه الرب دي ساعات بتضم للعدد 19 وساعات بتضم للعدد 20. فاهمين ازاي؟ فهنا هو ضممها للعدد 20. لا احنا مش عاوزين كل ده. هي من أول هنا. هنا هو بيقول ويرسل تون كلمة طويلة مش عاوز أقراها. المهم هي الكلمة دي بتترجم, هم ساعات بيترجموها يا إما المختار يا إما اللي أخبر عنه قبل كده, يعني هي في صيغة الماضي تمام, يا إما اللي أختير قبل كده, يا إما اللي تبشر عنه قبل كده, اللي تبلغ عنه قبل كده يعني. طيب ماشي, اللي هو مين؟ لاحظ علشان عاوزك تبص على النص حتى لو مش قادر تقراه. دي كلمة خريستون اللي هو مسيح, نكرة من غير أداة تعريف. وبعدين إيسون دي يسوع من غير أداة تعريف برضو. الكلمتين دول في نص النص ولا في آخره؟ في آخره. طيب لكن هو حشرهم هنا في بداية النص في 20 صح؟ أنا عاوزك, أنا دلوقتي هشرح الشرح المتطرف وبعد كده هشرح الشرح السليم. لو احنا قلنا إن كلمة يسوع دي اللي في الآخر دي مضافة, هل سهل إن هي تضاف؟ قال لك كلمة مسيح وكلمة يسوع وكلمات كتير كانت من ضمن حاجة اسمها نومينا ساكرا, كلمات مقدسة. مقدسة يعني ايه؟ يعني المسيحيين بيقدسوها. طب بيقدسوها فبيعملوا فيها ايه يعني؟ بيلونوها مثلا ولا بتاع؟ قال لك لا, اصل كان في تقليد يهودي ان الاسماء والكلمات المقدسة لا تكتب كاملة, لان احنا ناس وحشين قوي قوي قوي وخطاه, والاسماء دي مقدسة قوي قوي ما يصحش لا نكتبها ولا ننطقها, فكانوا بيكتبوها مختصرة زي ما كانوا لفظ الجلالة ما كانوش بيكتبوه ولا بينطقوه, فيكتبوه مختصرة ويقولوا سيدنا او ربنا ما ينطقوش لفظ الجلالة. اليهود ورثوا الكلام ده. طيب فاسم المسيح يتكتب ازاي؟ قالك بياخد اول حرف من الاسم مع اخر حرف من الاسم اللي هو بيتغير بحسب اعراب الكلمة. يعني ممكن الكلمة لو اتكتبت كاملة تبقى كده خريستوس, بتنتهي بحرف السجمة لو هي مرفوعة, خريستون لو هي منصوبة, وخريستو لو هي مجرورة. دي حروف صغيرة في المخطوطات كانت بتتكتب كابيتال, في المخطوطات كانت بتتكتب بحروف كبيرة, فهتبقى كده لو اتكتبت كاملة تبقى كده خريستوس تمام, لو منصوبة تبقى خريستون, لو مجرورة تبقى خريستو. هي في النص جاية منصوبة اخرها حرف النص صغير ده, فلو هتتكتب في المخطوطة هياخد اول حرف مع اخر حرف ويقوم شادد عليهم خط كده, بتتكتب مجرد حرفين في المخطوطة كويس. طب وكلمة يسوع؟ قالك برضو نفس الحوار, يسوس سيجما لو مرفوعة ونو لو منصوبة وأبسلون لو مجرورة, وبرضو لو اتكتبت في حروف كبيرة هتبقى كده ادي سيجما ونو ويو. طبعا هنا هم عاملينها, ما هو يسوع المسيح فدي منصوبة دي منصوبة راخة, فالمفروض لو هتكتب في المخطوط هياخد اول حرف مع اخر حرف ويشد عليهم خط. هل صعب ان لو النص كان بيقول زي ما انا هقراه دلوقتي ويرسل مسيحا الذي كان مبشر به لكم من قبل, ويرسل مسيحا كان مبشرا به لكم من قبل, يعني اصل خلي بالك كلمة خريستون دي جاية نكرة وهي في اخر النص, نكرة مسيح. كلمة مسيح يعني ايه؟ قال لك مسيح يعني ممسوح بزيت مقدس يعني كاهن وكده، وزي لما بينصبوه كاهن بيدهنوه بزيت مقدس، أو معناه شخص مختار لأداء مهمة معينة ربنا عايزها منه. فالأنبياء بشكل عام بيتقال عنهم مسحاء. علشان كده المسيح في إنجيل من الأناجيل بيقول إن هيكون في مسحاء كذبة وأنبياء كذبة يعطون آيات وعجائب. يعني إيه؟ يعني هم بيدعوا إن إحنا ربنا اختارنا عشان نعمل حق وهم نصابين. طيب لو هو بقى بيقول ويرسل مسيحا كان مبشرا به لكم من قبل، أصل هو ما هو كان بيتكلم على المسيح خلاص، وانه اتصلب ومات وام الاموات وترفع للسماء، فهو حاليا في السماء خلاص. هو ارسل مرة وهيرسل لنا تاني. طب هل ممكن المسيحيين فهموا ان النص ده بيتكلم عن حد تاني، راحوا هم حشرين بعد كلمة مسيح ضافوا يسوع كده، فبقت ده مش اي مسيح، ده هو المسيح يسوع؟ ده التفسير المتطرف، وانا اصلا لا اقبله، بس بلعب في دماغ المسيحيين. امال ايه بقى التفسير الصحيح؟ اصل في عندك مشكلة ان هو بيقول ويرسل، حتى لو يسوع دي مضافة، لا هي موجودة، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم من قبل. المشكلة اللي تنفي ان النص ده مش بيتكلم عن المسيح النص اللي بعديه، الذي ينبغي ان السماء تقبله. فهو قصده ايه؟ ده الفهم الصحيح للنص. قصده ان المسيح اللي هو في السماء حاليا، السماء هتفضل مستقبلاه، هيفضل في السماء لغاية ما هيرسل لكم مرة اخرى، زي ما انتوا عارفين ان هو هيرجع لكم تاني. طب في الفترة بقى اللي هو في السماء وهيفضل في السماء لغاية ما هيجي تاني، ايه اللي هيحصل؟ هيجي بقى اوقات الفرج اللي هو كان بيتكلم عليه. فالموضوع كده هو بالترتيب ده، ان المسيح اتصلب ومات وقام من الأموات بحسب اعتقادهم. المهم احنا متفقين ان هو في السماء، وعارفين المسلمين والمسيحيين ان هو هيرجع تاني. طيب هيرجع تاني امتى؟ قالك الذي ينبغي ان السماء تقبله الى ازمنة رد كل شيء. طيب يعني هو هيفضل في السماء لغاية ما يجي ازمنة رد كل شيء، اللي هو المفروض بقى هيرسل لكم بقى يسوع المسيح اللي مبشر به لكم من قبل، هيجي لكم تاني. فالمهم ان احنا هنمشي على ان النصوص دي تفسر ان يسوع المسيح في السماء ومش هينزل تاني الارض غير الى ازمنة رد كل شيء، اللي هي امتى؟ التي تكلم عنها الله بفم جميع انبيائه منذ الدهر. فان موسى قال عن ايه؟ قال عن ايه؟ اللي هي ازمنة رد كل شيء دي، والحاجات اللي هتحصل لغاية ما الزمن ده يحصل. ما هو لا تفسر الا كده، ما تتفسرش الا كده. يا اما تفسرها التفسير المتطرف، وانا ما بفسروش كده شخصيا، لابد ان تفسر بحسب ان يسوع المسيح دي موجودة في اقدم في كل المخطوطات. هو بس في خلاف بسيط ما بين المخطوطات انهم بيعكسوا الترتيب، يعني ساعات بيقولوا يسوع المسيح او المسيح يسوع، ما تفرقش كتير. اقدم المخطوطات بتقول المسيح يسوع، فهو النص بتاع 20 بيقول ويرسل المسيح يسوع المبشر به لكم قبل، اللي هيفضل في السماء والذي ينبغي ان السماء تقبله الى ازمنة رد كل شيء. التي تكلم عنها، التي دي عائدة على مين؟ الازمنة. فهيبدأ يوصف الأزمنة. فإن موسى قال عن إيه؟ عن هذه الأزمنة اللي يسوع مش هيكون، يعني هيكون لسه في السماء، هو هيجي بعد ما الكلام ده يجي. فإن موسى قال للأنبياء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم. طب هو كان بيكلم مين؟ ما هو في البداية خالص قال لك إيه؟ أيها الرجال الإسرائيليون. طب إخوات إسرائيل دول اللي هم مين بالضبط؟ هو يقصد إبراهيم عليه السلام، عنده إسحاق عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، اليهود هم أبناء إسحاق. فمن إخوتكم اللي هم مين؟ إخوات إخو إسحاق اللي هو إسماعيل عليه السلام. فهو كأنه بيقول إن النبي ده هيجي من إخوتكم اللي هم، لو قلنا إن اليهود نسل إسحاق فإخوات نسل إسحاق هم نسل إسماعيل. فهو بيقول لهم إن موسى تكلم عن الأزمنة دي اللي يسوع هيجي بعديها، هو لسه في السماء والسماء هتفضل مستقبلاه. طب إيه اللي هيحصل أثناء ما السماء مستقبلاه؟ أن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، يعني من نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام، له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب ومن جميع الأنبياء أيضا. يعني إيه؟ يعني إيه من جميع الأنبياء؟ يعني أنا جبت لكم كلام موسى عليه السلام، ده مش موسى عليه السلام بس اللي بيتكلم عن النبي اللي هيجي من إخوتكم، ده كمان جميع الأنبياء من صموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام، الأيام اللي هيجي فيها النبي ده. فقطعا هو بيقول إن المسيح هيجي لكم تاني من السماء بعد ما النبي ده يجي، وده فعلا الحقيقة الواقع. فبيقول لهم بقى إيه؟ بيطمنهم يعني إن الكلام ده هيحصل. قال لهم أنتم أبناء الأنبياء، والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا، يعني إليكم أولا، يعني العهد ده اللي احنا بنتكلم عنه أول نقطة في تنفيذ العهد إن المسيح يجي لكم. طيب وبقيته؟ ان هو بقى النبي الجديد ده وتكمل الازمنة وبعدين المسيح يجي تاني. فالنصوص دي ما ينفعش تتفهم غير كده. هنسيب التفسير المتطرف ان كلمة يسوع دي مضافة، لا هي مش مضافة. هو يقصد ان امتى المسيح هيجي تاني؟ هتيجي لما تتم ازمنة رد كل شيء، يعني يقصد في اخر الزمان اللي بدايته، ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول بعثت والساعة كهاتين. فاللي بدايته ان نبيا مثل سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم. خلي بالك النص ده يعني هو متلخبط شوية. ليه؟ لان النص اللي بيقول من إخوتكم ما بيقولش ان نبيا مثلي، ده بيقول آسف، لا ده هو صح ده ممتاز. هنا النص بيقول فإن موسى قال، يعني موسى هو اللي بيقول إن نبيا مثلي، يعني مثل موسى عليه السلام، سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم اللي هو من نسل إسماعيل عليه السلام. يعني هي متزبطة جدا طبعا. يعني احنا لو قارنا ما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام مش هنخلص من كتر التطابقات. لكن اكثر تطابق انا بحبه هو اللي مذكور في القرآن لما بيحكي قصة موسى عليه السلام، وان هو كان في مصر وبعد كده قتل المصري وهرب من مصر، فبيوضح كأن نفسي ان طرد من بلاده زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم طرد. وفي اخر السورة الله عز وجل بيقول ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، زي ما حصل مع، يعني كأن الله عز وجل بيثبت قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول له ان انت مش الوحيد من الانبياء اللي حصل له انه طرد من بلدي. ده موسى كمان عليه السلام حصل له كده. فهو شبه موسى في حاجات كتير جدا، في حاجات مثلا ان هو ان موسى عليه السلام لم يكن نبيا منذ البداية، لكن لما كبر الله عز وجل كلمه واصبح نبيا. لكن المسيح عليه السلام قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وهو من وهو صغير. المقارنات لن تنتهي يعني، لكن حتى احاديث كثيرة جدا بيقول فيها لما الصحابة يقولوا حاجة ده انتوا قلتوا زي ما اتباع موسى قالوا، لما شجر ذات انواط قالوا له انت هتقولوا زي ما اتباع موسى قال اجعل لنا الها كما لهم اله. فده كتير جدا يعني، حتى مش فقط ما بين النبي والنبي، وكمان الاتباع والاتباع. ولذلك يمكن 3/4 القرآن بيتكلم عن موسى عليه السلام وعن اليهود وعن القصص دي علشان احنا نتعلم وما وناخد العبر. فده النص متظبط يعني، هو بيقول ان موسى هو اللي بيقول ان نبي مثل يعني مثل موسى سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم يعني من خارج اليهودية. ولابد أن لا ننسى بقى أن أصلا الكلام ده بشر به المسيح، يعني المسيح في أكثر من نص في الأناجيل قال لهم الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب. كان هذا لما قال لهم مثل الكرامين، ده مثل مشهور، قال لهم إنسان عنده مزرعة وبعدين مستأمنه على ناس، كل شوية بقى لما يجي ياخد الأجر أو المحصول أو يعني اللي مفروض يخرجوه من الحقل، كل ما يبعت لهم واحد يقتلوه يجلدوه يرجموه وهكذا. طيب صاحب الحقل بقى يعمل في الناس ولاد الذين دول إيه؟ قال لك راحوا اليهود هم اللي قالوا ياخد منهم بقى الكلام ده ويعطيه لأمة تعمل أثمرها. يعني إيه؟ يعني يكونوا فعلا أهل للأمانة دي ويعمل. فرح المسيح قال لهم ما هو ده بقى اللي هيحصل، انتم مش عارفين النص اللي بيقول الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. وشرحنا بقى الحجر الذي رفضه البناؤون دي هل هي المسيح نفسه ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اعتقد خلاصة دراستي ان هو يقصد الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، هو المسيح عليه السلام، والزاوية دي هي اللي كأنها بقى اخر حاجة هتتبني في البيت، فهيجي من بعديه بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو هيكون بقى اللبنة الاخيرة دي اللي يعني أشير إليها عن طريق المسيح اللي هو الحجر اللي رفضوا البناؤون اللي بقى رأس الزاوية. المشكلة في التفسير ده إن الوصف بتاع الحجر إنه من سقط عليه يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه، بمعنى إن محدش يعرف ينتصر عليه. لو هو حارب حد هينتصر، لو حد جه حربه هينتصر، فده ما انطبقش على المسيح عليه السلام. طيب عاوز بس احنا خلاص فهمنا الجزء بتاع 20 دي و21 ان هو بيتكلم عن المسيح هيرجع امتى لما تيجي ازمنة رد كل شيء اللي فيها بقى. خلي بالك فيه بس نقطة بحب الفت النظر ليه، ان هو بيقول ان ازمنة رد كل شيء دي او اللي هي الحاجات اللي هتحصل في اخر الزمان اللي على رأسها بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لك ان الكلام ده تكلم عنها الله بفم جميع انبيائه القديسين. والكلام ده هو المذكور عنه في القرآن الكريم، ان الآية فيما معناها لما يجي النبي ده كأن الله عز وجل اخذ عهدا على جميع الانبياء والرسل ان لما يبعث هذا النبي حتى هتعضدوا وتوازروا. الآية بتقول أقررتم وأخذتم على ذلك بإصري، بس بدايتها نعم في آل عمران 81 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قالوا أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. فهي فعلا إن الآية دي بتدللنا أن كل الأنبياء، وهنا بيقول بفم جميع أنبياء، أن كل الأنبياء كانوا عارفين بهذا النبي، وكأن الله عز وجل بيقول لهم لما يطلع، لو النبي ده طلع في عصر من عصوكم، ما هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما شاف عمر بن الخطاب بيقرأ من صحيفة التوراة وكده، قال له أن لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فده المعنى أن هو كلهم عارفين بي، وإن أنا قائدهم وإمامهم، ولو حصل وأنا بعثت في زمن حد فيهم كان حي ما كانش هيسعوا إلا أن يتبعني. فبس اللي أنا عاوز أوصله إن الكتاب بيقول إن النبي ده، إحنا خلصنا من الانتخابات جلنا إن النبي ده اللي هو بدايته كلام موسى إن نبيا مثلي، ده محكي عنه بفم جميع الأنبياء. فبعد ما حكى موسى قال إيه؟ راح قال تاني وجميع الأنبياء أيضا من صمائيل فما بعده. بس يعني هو ما ذكرش نصا غير كلام منسوب لموسى عليه السلام، لكن هو ما قالناش صمائيل فين قال الكلام ده أو الأنبياء الباقيين، ولعله يعني جاء بأقوى شاهد وأصرح شاهد يعني أو أشهر شاهد وجابه، فمرضيش يعني يكتر في الكلام، يعني قال ده من أول موسى اللي هو موسى عليه السلام أعظم نبي عند بني إسرائيل، فجاب على لسانه أشهر نبوة فيكفي يعني. قال لهم النبوة مولانا بكل المقاييس ما تنطبقش على فهو بقى قال لك بقى الكلام ده مش بس موسى عليه السلام اللي قاله، لا جميع الأنبياء أيضا من صمائيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام اللي هي الأيام الأخيرة اللي بدايتها مبعث النبي ده. رح قال لهم بقى إيه؟ أنتم أبناء الأنبياء، والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، وهنشوف الكلام ده اتقال فين ونقارن. المهم ان هو بيقول اليكم اولا، يعني هو عاوز يقول ان العهد ده اتمامه مش فقط بمجيء المسيح عليه السلام، لكن بدايتها دي، بدايتها. فقال لك اليكم اولا، طب وثانيا فين؟ ما هو ثانيا بقى ان نبيا مثلي. فهنا بيقول اليكم اولا اذ اقام الله عبده يسوع ارسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. يعني كأنه بيقول ان بعت لكم المسيح عبده علشان يهيئكم للمرحلة دي، انه يردكم فتبقوا جاهزين بقى لهذا النبي الخاتم اللي هيكون بقى ايه من بعده نهاية الزمان. يعني هو مثلت ابراهيم وقال لهم وبنسلكم تتبارك جميع القبائل. نعم، ما احنا بقى هنشوف بقى فين اتقال عند اليهود بنسلك تتبارك جميع القبائل. انا هكتب الشاهد على السبورة، وانتوا بقى لو عاوزين تكتبوه على الكتاب بتاعكم ولا براحتكم، يعني لان في اكتر من مكان. في هو بيتكلم اولا عن العهد ما بين الله عز وجل وابراهيم عليه السلام، الكلام ده ذكر في اكثر من مكان. اولا جي ان دي اختصار سفر التكوين جينيسيس، يعني فهي كلها في سفر التكوين. في سفر التكوين 12:3، وفي سفر التكوين 17:20، وفي سفر التكوين 18:18، وفي سفر التكوين 22:18، وفي سفر التكوين 26:4. دول الشواهد اللي فيها إشارة لأن في حاجة هتحصل ليها علاقة بنسل إبراهيم عليه السلام، سواء كان إسحاق أو إسماعيل عليهما السلام. لأن قطعا إسحاق عليه السلام لم يكن نبيا عاديا من نسله جاء جميع أنبياء بني إسرائيل، فدي برضو حاجة كبيرة يعني. لكن برضو موجود في العهد القديم كلام عن إسماعيل وعن نسله، لأن هنا بيقول وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، يعني حاجة ليها علاقة بالعالمين كل العالم مش فقط بني إسرائيل. فهو كأنه بيقول إن اللي له علاقة بهذه الدعوة العالمية بدايتها يسوع المسيح. اشمعنى أولا؟ ما هو بيقول أولا إليكم أولا إذا قام، يعني دي أول حاجة في الموضوع العهد ده. اشمعنى؟ لأن احنا كمسلمين عارفين إن ركن من أركان دعوة المسيح عليه السلام إنه يبشر بهذا النبي. فهو كأنه بيقول خلاص العهد ده اللي هيتبارك به جميع قبائل الأرض بدايتها أو أول حاجة فيها المسيح عليه السلام اللي هو عبد الله. ليه؟ لأن هو مهمته إن هو هيبشر، وهو اللي قال لليهود إن هيتخذ منكم النبوة وتعطى لأمة تانية. فنبص على النصوص بتاعت سفر التكوين دي ونقراها سريعا. أول حاجة التكوين 12:3، هنا نقرأ من أول واحد، بيقول وقال الرب لأبرام اللي هو إبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة. إن إبراهيم كان أمة. طيب. فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فدي اللفظة العامة ملهاش علاقة لا بإسحاق عليه السلام ولا بإسماعيل عليه السلام، لا هو بيتكلم عن نسل بشكل عام، لأن في نصوص تانية. ويعني لعل إن الشاهد ده اللي هو اقتبسه هو ده اللي يقصده 12:3، لكن في نصوص تانية اللي أنا كاتبهم دي وفي منها ليها علاقة بإسحاق على وجه التحديد وفي ليها علاقة بإسماعيل على وجه التحديد، لكن دي الوعد العام وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. طيب نبص بقى على التكوين 17:20، نقلب كم إصحاح. أهو نقرأ من أول هنا. ثواني نقرأ فوق شوية. وقال الله لإبراهيم ساراي امرأتك، لا تدعى اسمها ساراي بل اسمها سارة. سارة. طيب. وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه. طبعا ده وصف سيء جدا لإبراهيم عليه السلام، إن الله عز وجل بينبئه فرح هو كأنه فطس على نفسه من الضحك، اليهود ربنا يلعنهم. يعني هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك. يعني بس هو بيقول مش يجي لي ابن تاني، وهو كان عنده إسماعيل عليه السلام، فواضح إن دي نبوة عن إسحاق. فهنا بيقول ده بس كل أماني إن إسماعيل عليه السلام يفضل عايش يعني. فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده، اللي هو أنهي عهد اللي هو حكاه إن هيجي منه ملوك شعوبه، الكلام ده اللي هم أنبياء بني إسرائيل واللي منهم داود وسليمان عليه السلام. طيب فبيكمل وبيقول إيه اسمه إسحاق وأقيم عهدي معه عهدا أبديا، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا. اثنى عشر رئيسا يلدوا وأجعله أمة كبيرة. ولكن عهدي، عهدي ده اللي هو الملوك والناس الكتير دي، أقيموا مع إسحاق. مين ال 12 دول؟ طبعا الشيعة التعبين في مخهم يقول لك دي نبوءة عن ال 12 إمام. لا، ده سفر سفر التكوين نفسه بيذكر ان دول ال 12 ابن اللي منهم قدار، اللي هم اساس قبائل العرب، اساس قبائل العرب، ما هماش تبع الشيعة ولا حاجة. طيب، يبقى النص ده بتاع 17 بيذكر العهد بتاع إسحاق ان هيكون منه ملوك وكده، وايضا بيذكر عن اسماعيل ان اباركه واثمره واكثره كثيرا جدا، واثنى عشر رئيسا يلد واجعله امة كبيرة. وطبعا امة الاسلام اللي جم من نسل اسماعيل عليه السلام هي امة عظيمة قطعا ولا شك. طيب، نبص بقى على التكوين 18-18، نقلب في الإصحاح اللي بعديه على طول. بيقول هنا، عاوزين نقراها من الأول علشان القصة دي مذكورة عندنا في القرآن الكريم، وعاوز أقارن ما بينها وما بين اللي مذكورة عندنا هنا من أولها. نقرأ من أولها. هنا بيقول: وظهر له الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار. ال ال ال ال القصة دي بتحكي عن أيام لوط عليه السلام وأيام إبراهيم عليه السلام، لما التلاتة جم زاروا الملائكة. احنا مش عندنا رقم تلاتة تحديدا في القرآن، لكن في ناس زاروا إبراهيم عليه السلام فجاب عجل وذبح لهم والكلام ده، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة والكلام ده، فراحوا قالوا له ده احنا جايين لقوم لوط. المهم، قبل ما نقارن عاوزكم بس عشان لما نقرأ تعرفوا. فهنا بيقول المسيحيين بيقولوا ان التلاتة دول، هو إبراهيم ظهر له الرب، الإله نفسه ظهر له، ظهر له التلاتة دول. فهم بيقولوا ان التلاتة دول الاب والابن والروح القدس. هم بيقولوا لا، لكن دي كانت عادة عند اليهود ان هم بيكنوا الرسل بانه الرب نفسه. يعني لما يبعت لحد ملاك بيبقى اسمه ملاك الرب. لا، لقينا ان في نصوص بتقول ان احنا رأينا الرب، رغم ان الرب ما ظهر لهمش ولا حاجة، دول شافوا الملاك. فدي كانت عادة عند اليهود ان يعني بيجي من الاخر، ده رسول من الله، كأن احنا مجازا نقول الله على طول. المهم، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد الى الارض وقال: يا سيد، رغم ان هم ثلاثة، بس ما هم ثلاثة في واحد، واحد في ثلاثة، ما علينا، مش وقت ان احنا نرد على الكلام ده وعلاقته بالتثليث. ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة. فدي كانت عادة يهود لما بيستقبل ضيوف يغسلوا رجليه. فبرضو لما جه في موقف من المواقف المسيح عليه السلام، لما جت المرأة وراحت غسلت له رجليه بطيب وكده، ولقى ايه ده. طبعا نحن لا نعترف ان هذه القصة وقعت بالفعل، لان لا يمكن نبي يجعل امرأة اجنبية يغسل قوي. المهم الغريب ان مكتوب عن المسيح انه بيقول للراجل اللي هو كان قاعد في بيته: انت لا غسلت لي رجلي ولا عملت لي حاجة، لكن دي غسلت لي رجلي وكل حاجة. فكده يعني. طيب، فدي كانت عادة يعني. فاخذ كسرة خبز فأخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم. فلما دي تاخد لما تسمع الوصف اللي بيقول لك اسند قلبك يا دمايا بلقمة، تعرف ان التقاليد اليهودية هي كانت اصل التعبير ده. ثم تجتازون لانكم قد مررتم على عبدكم هكذا. فراحوا قالوا له: هكذا تفعل كما تكلمت، يلا ضيفنا. فأسرع ابراهيم الى الخيمة الى سارة وقال: اسرعي بثلاث كيلات دقيق سميذا، اعجني واصنعي خبز ملة. ما علينا معناه خبز ملة، المهم هيعملوا عيش يعني. ثم ركض ابراهيم الى البقر واخذ عجلا رخصا وجيدا، يعني جاب عجل زي ما موصوف في القرآن، المهم ان فيف هنا بيقول ايه، فاسرع ادال الغلام وجهزه كده، ثم اخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم، واذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. فدي برضو من ضمن الخلافات اللي ما بيننا وما بينهم، ان في سورة هود ان هم فلما راى ايديهم لا تصل، يعني ما بيمدوش ايديهم على الاكل، فخاف طبعا انتم مش عاوزين تضيف ولا حاجه، فراحوا طمنوه قالوا لهم ان ارسلنا الى قوم لوط. المهم بقى وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق. هنا بقى الترتيب الحدث ده مش زي كده. قالوا له اين ساره امراتك؟ قالوا ها هي في الخيمة. فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة فراحت ضحكت عليهم، زي ما مكتوب إن إبراهيم ضحك لما سمع، لكن الكلام ده مش حاصل عندنا في القرآن، هم ما جابوش سيرة نبوات، لكن الله عز وجل بيقول وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتها ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجاب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. في سورة هود هنا بقى قال لك هم بشروها، راحت هي ضحكت، راح قالوا أنت بتضحكي ليه، الكلام ده هيتم. فضحكت سارة في مثنيها قائلة أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ قال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة؟ فبالحقيقة ألد وأنا قد شخت، يعني ضحكت وقالت كده، هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمن الحياة ويكون لسارة إم. راحت سارة قالت لا ده أنا ما ضحكتش، راح لا أنت ضحكتي، تحس أن لعبة يعني. ثم قام رجال من هناك واطلعوا نحو سدوم اللي هي البلدة اللي كان فيها لوط عليه السلام. المهم ان النبوة دي كانت عن إسحاق، وعليها خلاف ما بيننا وما بين القرآن. انا ليه بقول كده؟ لان المسيحيين بيقولوا اكمن القصص دي ذكرت عندنا في القرآن، ده احنا سرقينها من الكتب المقدسة اللي قبل مننا، اقتبسنا منهم. فبنقول لهم لو احنا كنا اقتبسنا منهم ما كناش خالفناكم في القصص، لكن احنا دقيقين جدا في، يعني الله عز وجل بيسرد القصص القرآنية بشكل دقيق جدا، وبنخالفكم في نقاط احنا بنعتبرها مهمة جدا، مش نقل، ما فيش نقل ولا حاجة. وخصوصا مثلا في سورة هود في اخر القصة، بعد ما بيحكي مثلا عن نوح عليه السلام، بيقول إن ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، يعني القصص دي أنتم ما تعرفوش عنها شيء، فمش نقلينها ولا حاجة. خصوصا أيضا أن في قصص مش مذكورة أصلا عندهم، وفي تفاصيل كثيرة جدا مش أحنا ذكرناها ومش مذكورة عندهم. فدي يعني أول نص بتاع التكوين 12-3، دي كانت الوعد العام بتاع في وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. وبعدين التكوين 17-20 ده كان بيتكلم عن إسحاق وعن إسماعيل، فقال عن إسحاق إنه له من نسل أمم وملوك، وإسماعيل إنه هيلد 12 رئيس وإنه هيكون أمة عظيمة. وبعدين في 18-18 اللي هي ليس ما أرناهاش، بيقول هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية وتتبارك به جميع أمم الأرض، لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا، لكي يأتي الرب لإبراهيم بما أتكلم به. النص ده مهم جدا. ليه بقى؟ لأنه برضو بيضع شرط إن ربنا يتمم اللي هو قاله، لأن هو بيقول هنا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. فلو هم عملوا برا وعدلا واستقاموا على طريق الرب هيفضل نسل إسحاق يبقى فيه أنبياء وكده. طب لما جه المسيح عليه السلام قال لهم ده أنتوا قتلتوا الأنبياء، المفروض كده ربنا يعمل معاكم إيه؟ قال له بقى ياخد بقى الأمانة دي ويعطيها لأمة أخرى. فقال لهم هو ده اللي هيحصل بالفعل. طيب فدي مهمة بتاعة التكوين 18-18 لأنها برضو بتوضح إن الكلام ده مشروط بإن هم يفضلوا ملتزمين. التكوين 22 نقلب كده صفحتين. ده النص اللي احنا عايزينه. نطلع بس قبليه شوية. هنا بيقول ايه؟ دي القصة اللي فيها إيه؟ الله عز وجل قال لإبراهيم اذبح ابنك. هم عندهم خلاف، خلاف ما بيننا وما بينهم. هم بيقولوا ان الابن ده كان اسحاق، احنا بنقول لا الابن ده اسماعيل عليه السلام. المهم فهنا بيقول فقال لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيئا لاني الان علمت انك خائف من الله فلم تمسك ابنك. فرفع ابراهيم عينيه ونظر واذ كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه، اللي هو فديناه بذبح عظيم. المهم فرح إبراهيم عليه السلام أخذ الكبش وأصعده محرقة، فبدل ما يذبح ابنه ذبح الكبش ده اللي هو لا. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يراه، حتى انه يقال اليوم في جبل الرب. ما علينا، علشان المكان ده يعني ظهر له او كلمه الله عز وجل حاجة زي كده. في التكوين 22 بيقول ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال بذاتي أقسمت يقول الرب أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك، اللي هو يعني أنا قلت لك تذبحه وانت فعلا نفذت الأمر، هعمل ايه؟ أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. حلو قوي. ما هنا عاوز بس أقول حاجة، هنا بيتكلم عن النسل ده على أعداد تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل والكلام ده كله، وإن هنا برضو بيقول بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. هنا ما بيتكلمش عن عدد النسل ده، لكن هنا بيقول لا نسلك ده تكثيرا كثيرا يعني هيبقوا كتير جدا. طب احنا لو جينا نشوف اليهود عددهم قد ايه ونسل إسماعيل عليه السلام هم اللي عددهم قد ايه، فواضح ان ده تم في نسل إسماعيل عليه السلام على وجه الخصوص، ما تمش لليهود اللي هم طول تاريخهم أصلا مطرودين ومطردين وقلة كده. طيب يبقى ده التكوين 22-18 أيضا إشارة واضحة لعدد النسل اللي هو بينطبق على نسل إسماعيل عليه السلام. آخر حاجة التكوين 26-4 بيقول إيه؟ وظهر له الرب وقال لا تنزل إلى مصر واسكن في الأرض التي أقول لك تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك. هو كان بيكلم مين؟ كان بيكلم إسحاق، كان بيكلم إسحاق. فقال له وأكثر نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك نسلك جميع أمم الأرض من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائدي وشرائعي. فقام إسحاق وكذا. يعني هو بيقول أن الكلام ده اتطبق على إسحاق، لكن هو حقيقة لم يتحقق. فخلاصة النصوص دي، التكوين 12-3 ده عام اللي هو بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، 18-18 ده كان على إسحاق انه هيكون منه ما قالش حاجة معينة. هو قال في 18-18 ان الامر ده مشروط بان هم يحفظوا الاوامر والشرائع والكلام ده. في التكوين 17-20 اتكلم عن اسحاق انه هيكون له امم وملوك, واتكلم عن اسماعيل عليه السلام انه هيكون له 12 رئيس من صلبه وانه هيبقى امه عظيمه. وفي التكوين 22-18 دي انا نسيت بصراحه كان بيقول ايه, مش مهم يعني, كان تقريبا برضو لا 22-18 ده اللي كان بيتكلم فيها عن عدد برضو الناس في الواقعة بتاعت الذبح, لكن هم راحوا هنا بقى في 26 قال لك ده عن إسحاق يعني. طيب المهم ان الفقرة دي كلها لابد وان تكون نبوءة عن النبي اللي هيجي اثناء ما المسيح عليه السلام في السماء. فهيجي بقى بعد ما كل الكلام ده يتم. احنا تقريبا عنا قد ايه مواصل التسجيل؟ كل ما بعمله بوز بيعيد من الاول يعني, قول ساعة ونص بس. طيب بس انا تعرف ان هم حطوا النبوءة دي وهي تأكيدا من المسيح, اللي هو قول موسى الانبياء ان نبيا مثلي يكون له رب الهكم من اخوتكم. ليه سايبينها انا وليه حطينها؟ هو قطعا الشخص اللي كتب الكتاب ده كان قبل الإسلام, فما فيعني لو كانت هذه العقيدة موجودة من القرن الأول إن القرن الأول تأليه يسوع ما كانتش حاطط النبوة دي. هو ملهوش علاقة بموضوع تأليه, ليها علاقة بإنه هم بيعتقدوا إن المسيح عليه السلام هو النبي الخاتم, هو المسيح الرئيس واللي مش هيجي من بعده نبي. ما المسيحيين بيعتقدوا كده حاليا ان مفيش حد هيجي بعد المسيح, ما علشان كده ما بيؤمنوش بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو واضح ان على ايام الراجل ده كتب فعلا, وده مفروض واقع, لان المفروض ان النبي الله عيسى عليه السلام بلغ بالنبي اللي هيجي بعده, فواضح جدا ان هم كانوا منتظرين ده. واحنا شرحنا نصوص كتيرة تانية من الاناجيل. أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة ونبقى نكمل بعدين بقى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.